بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد بن عبيد عن أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب، وأبو حاتم المزني له صحبة، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث، والذي تقدم بيان معانيه في الحديث السابق، حيث أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أولياء المرأة إذا أتاهم من يرضون دينه وأمانته أن يزوجوه. ونظرا لاشتمال هذا الحديث على الصفات التي ينبغي توفرها والعمل بها للحكم بقبول الرجل عند خطبته للمرأة وعدم قبوله، اعتنى المصنف رحمه الله بإيراده بعد الحديث السابق. وهذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب في ورودهما أن النكاح يفتقر إلى معرفة الزوج المتقدم لنكاح المرأة، وكذلك يفتقر إلى معرفة المرأة التي يريد الرجل أن ينكحها، فهذان أمران مهمان في النكاح، وعليهما تقوم مصالح النكاح، لأنه إذا وفق الإنسان في اختيار الزوجة التي يريدها فراشا له وأما لأولاده، ووفقت المرأة في اختيار الزوج ووفق أولياؤها في اختيار الزوج لها، فإن هذا ينتظم المصالح العظيمة في الدين والدنيا والآخرة، وبهذا تستقيم البيوت ويستقيم أمر النكاح، وبه يتحقق المقصود من هذا العقد الذي شرعه الله عز وجل لمصالح الدين والدنيا والآخرة. والتساهل في هذين الأمرين أو في أحدهما فإنه يورث البلاء العظيم والشر الوخيم، كما نبه عليه الصلاة والسلام في قوله: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي رواية: وفساد عريض. فهذا يدل على أن مسألة النكاح تفتقر إلى أمرين هامين: أن يحسن أولياء المرأة والمرأة أيضا اختيار الزوج، وأن يحسن الزوج اختيار المرأة. فترجم المصنف رحمه الله بهذا الباب بما يتعلق بالمرأة وأوليائها، وأما الباب الذي بعده فإنه يتعلق بالرجل إذا أراد أن يتزوج المرأة، حيث بين الصفات التي ينبغي أن يطلبها في المرأة حتى تكون زوجة صالحة له. وأما الأمر الأول وهو الذي يتعلق بالمرأة، فإن من السنن والعرف أن يتقدم الرجل للمرأة التي يريد زواجها ونكاحها، ومن حكمة الله عز وجل وعلمه أنه جعل في أمر الزواج حقين: أحدهما يتعلق بالمرأة، والثاني يتعلق بأوليائها إذا خطبت. والخلط في هذين الأمرين يوجب اللبس عند كثير من الناس، فالزواج أمر مهم جدا لا يمكن أن يقبل فيه كل من تقدم، كما أنه لا يرد فيه كل من تقدم. ومن هنا المرأة تحتاج إلى أمور وتعتني بأمور، وأولياؤها يعتنون بأمور كل واحد من الطرفين يهتم بما يعنيه. فالمرأة قد تراعي جمال الرجل، وقد تنتبه لصفات معينة في خلقته فتغفل جانب الخلق، والأولياء يراعون هذا الجانب سدا لهذه الثغرة. فإن المرأة قد تفتن وقد تكون ضعيفة أمام جمال الرجل وماله وحسبه ونسبه على حساب أمور تضر بأهلها وبعشيرتها وقبيلتها وجماعتها، على حسب ما جعل الله في الناس من شعوب وقبائل. ومن هنا العدل والقسط، أننا لا نظلم المرأة ولا نظلم أولياء المرأة. فالناس إذا ساروا على هذا الصراط المستقيم الذي لا يغلب فيه حق المرأة على حساب الأولياء ولا يغلب حق الأولياء على حساب المرأة، استقام أمر النكاح. فالرجل قد يكون جميلا في صورته، فاتنا في هيئته، أو عنده المال، أو عنده أمور تفتن بها المرأة في الجبلة والعادة والفطرة، ولكنه إذا عاشر الرجال فإنه يكون على حال دون ذلك الحال، وقد يكون على حال سيء، قد يكون نماما، وقد يكون غشاشا، قد يكون كذابا. وحينئذ جلوسه في هذا المعشر ودخوله على هؤلاء القوم كواحد منهم يضر بهم ويضر بمصالحهم ويجر عليهم السوء، لا شك أن هذا ظلم لأولياء المرأة. فلو قلنا للمرأة تنكح كل من هب ودب وتدخل على أهلها وعشيرتها كل من شاءت ورضيت، فإن هذا فيه ضرر عظيم على أوليائها. ولذلك كم من بلايا وكم من شرور دخلت بسبب التساهل في هذا الأمر. ومن هنا من عدل الله أنه خاطب الأولياء فقال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال: فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فوجه الخطاب إلى الأولياء، فلا يمكننا بحال أن نسقط حق الولي، لأن له حظ النظر في الأصلح بالنسبة للمرأة وبالنسبة لهذا الرجل، والرجل أعرف بالرجل وأدرى بحاله. وكم من نساء خدعن بالرجال ولا يعرف الرجال إلا الرجال. ومن هنا حق الأولياء محفوظ بحكم الشرع، لكنهم إذا تجاوزوا هذا الحد وأضروا بالمرأة وأسرفوا وأوغلوا أو قهروا المرأة على شيء هي لا ترضاه ولا تحبه ولا ترتاح إليه وقد تنفر منه بالجبلة والفطرة، فإن هذا اعتداء لحدود الله، فإن هذا فيه اعتداء لحدود الله وتعد اعتداء لحدود الله ومحارمه. ومن هنا العدل والقسط، أننا نمكن الأولياء من النظر في الرجل واختباره ومعرفة حاله وأهليته لنكاح موليتهم، وهم مسؤولون أمام الله عز وجل أن ينصحوا وأن يحفظوا هذه الأمانة وأن يقوموا بها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، سواء كان هذا الولي أبا أو كان ابنا أو كان أخا أو كان عما أو نحو ذلك من العصبات الذين لهم حق التزويج. ولا يقتصر الأمر على الولي نفسه، فإنه قد يكون الولي في أموره يرجع إلى أبناء عمه وقرابته، فعليهم أن يتقوا الله وأن ينصحوا للمرأة وأن ينصحوا لقرابتهم. ولذلك قد يزوج الرجل فيدخل على العشيرة وهو نمام، فينقل الحديث بينهم فيوقع الضغائن والمصائب ويجر الويلات عليهم. وقد تكون في صفات أخرى غير حميدة من فساد في خلقه وفساد في دينه، ولذلك كما ذكرنا للأولياء الحق من هذا الوجه. أما تدخل الأولياء في كل صغير وكبير وقصر المرأة ومجاوزتهم لهذا الحق فهو خلاف الشرع. أما المرأة فإنها تنظر إلى الرجل فإن سبها وتستشار في المرأة وتستأمر وتستأذن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في البكر والثيب، وهذا راجع إلى أن لها حقا، فقد ترتاح للرجل وقد لا ترتاح إليه. ولما جاءت امرأة ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح وقالت يا رسول الله إني لا أعيب ثابتا في دين ولا خلق، وبينت أنها تعافه، ولما بينت له ذلك قال له عليه الصلاة والسلام قال لها عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته أي المهر الذي قدمه لك؟ قالت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فلم ينكر عليها أنها لم ترتاح له، مع أن خلق ثابت ودينه ليس فيه عيب، وهذا هو جانب الأولياء، فدل على أنها تراعي أمرا غير الخلق والدين، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فدل على أن المرأة لها حق في من تعاشره وفي من يريد نكاحها أن تأذن له أو لا تأذن. فهذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. ولذلك إذا أنصفت المرأة وأعطيت حقها في اختيار من تحب وترضى واتقت الله عز وجل ولم تسرف في حقها وأنصف الأولياء، فإنه حينئذ يختار من يليق بالمرأة ويستقيم أمر النكاح. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الدين والخلق هو الذي يبحث عنه الولي، فقال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فدل على أن الولي يبحث عن دين المتقدم للنكاح وخلقه. وبينا كيف يبحث في الدين وبينا كيف يبحث في خلقه، بالسؤال إذا كان لا يعرفه بالسؤال يسأل جيرانه وأصحابه وأصدقاءه ومن يخالطه ومن سافر معه ومن عامله بالدينار والدرهم ونحو ذلك ممن لهم خبرة ومعرفة بحال الرجل. ظاهر هذا الحديث أن العبرة بهذين الأمرين الدين والخلق. ومنه أخذ الإمام مالك رحمه الله أنه لا تشترط الكفاءة في النسب، وأنه إذا كان الرجل المتقدم على دين وخلق واستقامة في حاله فإنه يزوج ولو كان دون المرأة في النسب. هذا بالنسبة للأولياء. ويلاحظ أن المرأة إذا رضيت فإنه في هذه الحالة على قول الإمام مالك ليس من حق الأولياء أن يفسخوا نكاحها، ولذلك قال إن المرأة إذا جاءها من ترضى دينه وخلقه وامتنع أولياؤها من تزويجه ورفعت أمرها إلى السلطان فإن السلطان يزوجها ولو لم يرضى أولياؤها. وهذا هو مذهب أهل المدينة، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وأرضاهما، وفعله أبو حذيفة مع موليه سالم، مع سالم مولى أبي حذيفة حيث زوجه بنت أخيه الوليد ابن عتبة ابن ربيعة وهو مولى من الأنصار، وزوجه أخته، وهذا مخالف للكفاءة في النسب. وكذلك أيضا استدلوا بظاهر القرآن في قوله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأسقط الكرامة بغير التقوى، وبين أن الناس كلهم سواء فأصلهم الماء والتراب، وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى كما نص عليه الصلاة والسلام على ذلك. وكذلك أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة من مولاه زيد بن حارثة وهو مولى من بني كلب، فزوجه فاطمة رضي الله عنها وهي قرشية حسيبة ذات نسب، فلو كان زواج العربي والحرة من المولى لا يصح لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما ذكروه من الأدلة. وهذا الحديث حجة لهم أن العبرة بالدين، وذهب جمهور العلماء إلى أن الكفاءة في النسب معتبرة، وهذا راجع إلى أن الكفاءة معتبرة وهي تقوم على الدين والحرية والنسب والصنعة أو المال، فهذه أربعة أمور عندهم هي الميزان في الكفاءة. أما الدين فمحل اتفاق، كلهم متفقون على أنه لو تقدم كافر لمسلمة لا يجوز إنكاحه بإجماع العلماء، لأن الله يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وأما بالنسبة للحرية فحجتهم حديث بريرة رضي الله عنها في الصحيح أنها لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو يفسخ نكاحها، فاختارت الفسخ، ففسخ النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، وهذا ما يسمى بخيار العتق، أنها إذا عتقت المرأة وهي تحت مملوك وكانت مملوكة فإنها تخير بين البقاء وبين فسخ النكاح، وهو أحد أنواع الخيار المعروفة في النكاح. فلما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم واختارت الفسخ دل على أن الحرة لا تنكح من المملوك، وهذا في حال ما إذا كان مملوكا، لأن هذا يضرها ويضر ولدها. وعلى كل حال بالنسبة لهذين الأمرين فالدليل فيهما ظاهر واضح. وأما بالنسبة للنسب والكفاءة في الماء في الصنعة والمال فقالوا إن العرب اختلفت مذاهبهم، فعند الشافعية رحمهم الله أنه لا يزوج عند اختلاف الكفاءة بالنسب، وأنه إذا زوج الولي موليته ولم ترضى ورفعت أمرها إلى السلطان فسخ النكاح، وهذا كحق لها وهكذا لأوليائها. وأجابوا عن الأدلة التي استدل بها من تزويج عبد الرحمن بن عوف لبلال أخته، وكذلك ما ورد مما ذكرنا في السنة الصحيحة من تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه بأنها رضيت، وإذا رضي فلا عتبة ولا ملامة، إنما الإشكال إذا لم يرضى الأولياء. ولذلك لما سئلت فاطمة فقالت رضيت بما رضي الله لي ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن هذا لا يصلح دليلا على المسألة. وأيما كان فهذا الحديث الذي معنا حجة لمن قال إن العبرة بالدين والخلق، وهو أقوى من حيث الدليل. ومذهب الجمهور مروي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وبه أفتى حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع وأرضاهم. وفي قولهم وإن كان فيه قالوا هذا راجع إلى النسب، أي إن كان في نسبه شيء مثل أن يكون مملوكا أو يكون ناقصا من حيث المال، ليس عنده طول ولا قدرة على وليس عنده مال كثير، فقال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته وخلقه فزوجوه. في هذا دليل على ما ذكرناه أنه لا عبرة بغير الدين والخلق، وهذا من أقوى هذا المذهب يقوى بهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإنسان إذا كان ذا نسب وكان من أسرة معروفة أو كان من قبيلة مشهورة بالخير والفضل أنه أولى من غيره وأحق من غيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالنسب خير إذا حمل الإنسان على مكارم الأخلاق وحمله على محاسن الأمور وارتقى إلى ما يرضي الله عز وجل قولا وعملا، وابتعد عن احتقار الناس وسبهم وشتمهم وانتقاصهم. أما إذا كان النسب والحسب طريقا لاحتقار عباد الله وازدرائهم وانتقاصهم، أو طريقا للتعالي على الناس واعتقاد أن من كان من بني فلان أفضل من بني فلان، فهذا مردود على صاحبه كائنا من كان، لأنه مصادم للشرع ومصادم للطبع. فإن الأنساب لا ترفع أهلها ما لم يترفعوا عما لا يليق. ولذلك كانت العرب في جاهليتها إذا كان الرجل من قبيلة مشهورة اعتزوا بهذه القبيلة، وكانت القبيلة ترفع بنسبها، فهدم الإسلام هذه النعرات. ولذلك كانت عندهم الموازين مختلة، كانت القبيلة تمدح ويفتخر بها ويعتز أهلها في الصباح، ثم يأتي الشاعر ويهجوها في المساء فتسقط من أعين الناس ببيت من الشعر. كان بنو نمير إذا قيل للرجل ممن أنت، قال من بني نمير، ولوى فمه افتخارا واعتزازا. فلما حصلت قصة الراعي النميري مع جرير المشهورة سقطت القبيلة وسقط حسبها ببيت واحد من جرير. كان هذا الراعي النميري عنده خبرة بالشعر، وكان يجلس في مربد البصرة، وكان الفرزدق يأتي إلى المربد ثم ينشد ويهجو جريرا فيمدح الفرزدق ويفضله على جرير. فوقف له جرير في طريقه ذات ليلة ثم قال له بعد أن انصرف من المجلس، قال له: يا فلان، إنك تجلس في المجلس وإني أذكر وجرير، إني أذكر والفرزدق، فهلا سكت، فهلا سكت عنا وأمسكت عن تفضيل أحدنا على الآخر؟ فإن سئلت قلت كلاهما شاعر. فكان جرير يقول له هذه المقالة وابنه وراءه، فقال ابنه: من هذا؟ قال جرير. فضرب الابن الناقة، ناقة أبيه، فجمحت وضربت عمامة جرير بذنبها، فسقطت عمامة جرير على الأرض. ثم انطلق جرير مغضبا، ولما أمسى تلك الليلة لم ينم وهو ينظم شعره حتى كان السحر، فقال: كسرته ورب الكعبة. ثم لما كان اليوم الثاني جاءه في المجلس واستفتح قصيدته المشهورة حتى بلغ قوله: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فسقطت القبيلة كلها، حتى إنه قام من المجلس يقول لابنه: انطلق بنا قبل أن يسبقنا البيت إلى قومنا. فوجدوا البيت قد سبقهم قبل أن يصلوا إلى عشيرته. هذه أمور لا تقدم ولا تؤخر، وليس الشعراء هم ميزان الرفع والوضع، إنما يرفع الإنسان تقوى الله عز وجل وخشية لله سبحانه وتعالى ومآثره المحمودة ومواقفه المشهودة. فهذه هي التي ترفع مقام الإنسان عند الله عز وجل وعند الناس. وأما هذه المفاخر وهذه المثالب وهذه السوءات التي تنشر بين الناس بالشعر وبغيره، وتكون هي الميزان في خلق الله تفضيلا، في رفعة وضعة وإعزازا ومذلة، فهذا مما هدمه الإسلام وجاء الإسلام بهدمه. فلا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بتقوى الله عز وجل. وخيار الناس هم أهل التقوى، وأهل التقوى هم سادة الناس. فإذا سئلت من هو السيد في الناس ومن هو الشريف الكريم العزيز، فقل هو الذي يتقي الله، لأنه إذا اتقى الله عز وجل ساد وجاد وكان على أحسن أحوال العباد. وهذا هو الذي أشار الله إليه بقوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبناء على ذلك فإن الأنساب إذا كانت تحمل الإنسان على مكارم الأخلاق، إذا قال أبي فلان وجدي فلان فلا أفعل السوء، وأبي فلان وجدي فلان، أبي الذي كان يطعم الطعام وكان يقري الضيف، والله لا أترك عادة أبي وبقي على هذه العادة المحمودة، أو قال أبي الذي كان يصلح بين الناس وكان يلم شعث القبيلة والجماعة ويصلح بين المتخاصمين فأنا أريد أن أفعل ما يفعل، فهذا هو الكريم الذي كرم في نسبه وكرم في فعله. ومن هنا فإن الفخر بالأنساب والطعن في أنساب الناس من بقايا الجاهلية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا في كتاب الجنائز الإشارة إلى هذا المعنى. لكن إذا جاء الإنسان وهو معروف بالخير والاستقامة وعنده حسب ونسب حفظه وصانه واتقى الله عز وجل فلم يفخر به على عباد الله، فلا شك أن هذا خير وأن هذا بر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه القوم يقول: من القوم؟ وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون الرجل، كما في حديث علي بن الحسين، علي بن الحسين رحمه الله حينما دخل على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فهذا كله لا بأس به شريطة ألا يؤدي إلى انتقاص الناس واحتقارهم. فلا يجوز لأحد أن يفضل على أحد بلونه ولا بحسبه ولا بنسبه ولا بماله، وإنما عليه أن يعلم أن تقوى الله عز وجل هي خير زاد له وخير فخر له، وأن الدين ذهب بالحسب والنسب. ولما نزل قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال بعض الصحابة: ذهب النسب اليوم، أي لم يعد بعد اليوم أن يفخر علينا أحد بنسبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن المرأة تنكه على ثلاث فصال. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن موسى بن موسى قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث جابر حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال. هذه الترجمة تتعلق بالصفات التي ينبغي أن يبحث عنها الرجل إذا أراد أن يخطب المرأة أو يتزوجها. ما هي الصفات التي ينبغي أن تتوفر في المرأة حتى يقبل ويقدم على نكاحها؟ وهذا من كمال الشرع كما ذكرنا، أنه بيّن ما ينبغي للمرأة أن تراعيه، وبيّن في هذا الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته ما ينبغي على المرأة أن ترى على الرجل أن يراعيه في المرأة. وهذا كمال وتمام. فالرجل إذا أراد أن ينكح المرأة أو أراد أن يتزوج فعليه أن يبحث عن هذه الخصال التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جامعة بين الدين والدنيا. وفضل عليه الصلاة والسلام في هذه الصفات صفات الدين، وجعلها أساسا لكل خير ومنبعا لكل بر. وهذه الصفات لم يخترها الشرع عبثا، وإنما اختارها بعناية، لأنها تحقق المقصود من النكاح، فهي تعف الإنسان عن الحرام وتصونه بإذن الله عن الفواحش والآثام، وتحقق المقصود من حفظه عما لا يليق به. فإن النكاح قد يكون فتنة على الإنسان، فقد يتزوج امرأة ولا يحصل بها عفافه، وحينئذ قد يقع في الحرام. وقد يتزوج امرأة ويضيق عليه الحال حتى يصل إلى شدة الفقر فيعد ولا يفي ويحدث فلا يصدق. ولذلك لما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من المغرم والمأثم وسئل عن ذلك قال: إنه إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فقد ينكح المرأة وهي على ويكون حالها غير معين له على مثل هذه الأمور. وكذلك أيضا بالنسبة للدين، فإن الدين هو أساس كل خير ومنبع كل طاعة وبر. فإن المرأة إذا كانت دينة صالحة حفظت فراش زوجها، فقد تكون المرأة جميلة ويكون جمالها بلاء عليها وعلى زوجها وعلى أولادها، وقد تكون غنية ويكون غناها بلاء عليها وعلى زوجها وأولادها، ولكن ذات الدين خيرها ليس عليها فقط بل عليها وعلى زوجها وأولادها. ولذلك امتدح الله من النساء من كانت على دين، على هذه الصفة الشريفة، فقال سبحانه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والمرأة الصالحة خير معين للعبد على أمر دينه ودنياه وآخرته. بيّن عليه الصلاة والسلام هذه الصفات فقال: قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها. إن المرأة تنكح على دينها، إن المرأة تنكح يطلب نكاحها على دينها. الدين هو الاستقامة على طاعة الله، المراد بدين المرأة استقامتها على طاعة الله عز وجل. واستقامة على طاعة الله كما تقدم معنا في الرجل أن تكون مؤدية للفرائض مجتنبة للمحارم، فإذا كانت الواجبات تؤديها والمحرمات تجتنبها وتتركها ولا تفعلها فهذه دينة ذات دين. لكن إذا زاد أمرها فأصبحت تحافظ على النوافل في صلاتها وزكاتها وصومها، تحافظ على النوافل في صلاتها كأن تكون قائمة الليل، محافظة على النافلة في زكاتها كأن تكون كثيرة الصدقات والإحسان إلى الضعفاء والمحتاجين، وتكون محافظة على الزيادة في دينها في صيامها كأن تصوم الاثنين والخميس وتحافظ على صيام الأيام البيض ونحوها من رغائب الأعمال والأقوال، فهذه دينة وزائدة في دينها وطاعتها لربها. فبين عليه الصلاة والسلام أن المرأة تنكح لدينها، النكاح استمتاع، فما علاقة الدين بالمتعة؟ لأن المرأة الدينة صادقة في قولها، صادقة في عملها، صادقة في باطنها وظاهرها، فلا تغش ولا تكذب ولا تخون، فهي حافظة لحق الزوج. المرأة التي تخاف الله عز وجل إذا تعبت ونصبت فإنه يزول تعبها ونصبها بذكر الآخرة، وإذا سئمت وملت تبددت همومها وغمومها بذكر ربها. والمرأة الصالحة تحمل ما لا تحمله غيرها، فإن المرأة غير الصالحة تتضجر وتسأم وقد تقول الكلمة فتهلك، ولكن المرأة الصالحة الدينة إذا اتقت ربها لو حملت هموم الدنيا ثبتها الله بطاعته وثبتها الله بذكره، فاطمأن قلبها ووثقت بربها. ومن مرت عليه أحوال النساء ومرت عليه شكاوى النساء وهمومهن وغمومهن وصبرهن وجلدهن وتحملهن أدرك هذا جليا، فإن الدين نعمة لا يعلم فضل الله فيها على العباد إلا هو سبحانه وتعالى. الدين أساس كل خير، فإن المرأة تستطيع أن تبدد مال زوجها وأن تدمر حياته وأن تشقيه وأن تهلكه وأن ترد له السيئة بالسيئة وبالأسوأ، ولا يمنعها إلا الله ولا يردعها إلا تقوى الله. الدين عصمة وملاذ وحصن حصين وحجز مكين، إن جلس الإنسان مع الدينة وسع الله عليه ضيق الدنيا بها، وإذا غاب عنها حفظته في عرضها وماله وولده. الدينة إذا قيل لها اتق الله رعدت فرائصها من خشية الله، الدينة إذا قيل لها أطيعي زوجك قالت سمعت وأطعت غفرانك ربنا وإليك المصير، الدينة إذا قيل لها اصبري قالت ربي صبرني فإني صابرة ومتصبرة، والدينة إذا قيل لها إن الأجر عند الله عظيم والثواب عند الله عظيم صبرت على زوجها وصبرت على أولادها وتحملت المشاق والمتاعب، تسمع ما لا يسرها فكأنها صماء لأن الله أمرها أن تصم أذنها عن اللغو. وترى ما يسوءها فكأنها عمياء، لأن الله أمرها أن تغض. هي المرأة التي تعلقت بربها، هي المرأة التي لا تبحث عن رضا زوجها لزوجها، ولكنها تبحث عن رضا زوجها لربها، تريد من زوجها أن يبتسم ليس لها وإنما لجنة عرضها السماوات والأرض. يأتيها الزوج منهكا متعبا وهي أشد منه تعبا وأشد منه نصبا في تربية أولادها وأذيتهم لها، فإذا دخل البيت كأنها قد نامت يومها كله، فتحمله وتأخذه بحنانها ورحمتها، ولا سلوة لها إلا الجنة، ولا شيء يصبرها إلا ما ترجوه عند ربها. ثقل ميزانها عند الله، وعظم أجرها عند الله، وزكاها الله من فوق سبع سماوات. ذات الدين هي المرأة التي يحس الإنسان معها أنه مع زوجه، فهي المرأة الصالحة، ونعم المرأة. ما بالك إذا زكى ربك؟ والله تعالى يقول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فلو أحاطت بها الفتن عن يمينها وشمالها ومن أمامها ومن خلفها لم تلتفت إلى شيء من ذلك. ترى غيرها من النساء في دلالهن وضياعهن وعدم مبالاتهن واعتدائهن لحدود ربهن، لم يغير ذلك من دينها شيئا، بل زادها تمسكا بدين الله وصبرا واصطبارا على طاعة الله. فيا لله من امرأة ذات الدين. إذا بحث الزوج عن ذات الدين واطلع الله في قرارة قلبه أنه اختار المرأة لدينها، فإنه لن يعود في زواجه إلا بكل خير. ذات الدين هي الزوجة، ونعم الزوجة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير متاع هذه الدنيا. وذكر بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال: هي الزوجة الصالحة. فالمرأة الصالحة هي التي إذا دخل عليها بعلها لم يسمع منها إلا خيرا ولم يرى منها إلا برا. هي المرأة التي اتقت الله عز وجل في نفسها وفي زوجها وفي ولدها. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الصفة صفة حميدة في المرأة، ويعرف دين المرأة بالسؤال عنها، فيسأل عنها، يأمر أخواته ويأمر أمه أو قريبته أن تسأل عن هذه المرأة، تسأل من يعاشرها ومن يخالطها من لداتها وقريباتها وصويحباتها، فإن سمع أنها امرأة دينة وأنها تخاف الله عز وجل. الدين أهم ما فيه القلب، قد تكون في ظاهرها على صلاح، ولكن من الأهم أن يكون باطنها، وهذا الباطن لا يصلح بشيء مثل تقوى الله عز وجل. فإذا قيل للمرأة أو للرجل: اتق الله، فخشي وخاف ورعدت فرائصه من خشية الله، فإن هذا هو الدين، أن يكون خائفا وجلا من حساب الله وسؤاله. فإذا كانت المرأة على ذلك فهي امرأة صالحة، يسأل عن دينها كما ذكرنا، فإذا وجدها على دين واستقامة وصلاح فإنه يستعين بالله عز وجل. وينبغي أن ينتبه إلى أمر مهم، وهو ينبغي على الأخ والأب والعم وأبناء العمومة ونحوهم ممن يعرف المرأة ألا يبالغ في تزكية المرأة. البعض يبالغ في تزكية أخته وتزكية بنته وتزكية قريبته أنها صالحة وأنها مستقيمة وأنها، فالصلاح ليس بالشيء الهين، خاصة في خطبة النكاح. ولذلك كم من مشاكل عرضت علينا أن الزوج يقول: إنها كانت تمدح بدين وصلاح وتقوى، فلما دخلت عليها لم أجدها كما ذكر، لأن الذي وصفها بالغ في وصفه. وهذه المبالغة عواقبها وخيمة، ولا يجوز للإنسان أن يبالغ في تزكيته، لأن التزكية لا تجوز إلا بقدر الحاجة. ولذلك قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فيسأل عن دين المرأة من يعرفها، وينبغي على من يخبر أو يريد أن يبين حقيقة المرأة أن يتقي الله ويقول: إنها امرأة فيها دين وفيها صلاح وفيها استقامة، محافظة على فرائض الله ونحو ذلك مما يحصل به المقصود. نعم. ومالها، ومالها أي أن تكون ذات مال، والمرأة ذات المال لا شك أنها في حالها قد تكون أفضل من المرأة التي لا مال عندها، وهذه أفضلية دنيا وليست بأفضلية دين، لكنها إذا كانت ذات مال واستخدمت هذا المال في طاعة الله فقد فضلت دينا ودنيا. الدين المال لا شك أنه يعين الإنسان على طاعة الله عز وجل إذا كان خيرا له واحتسب هذا المال في محبة الله ومرضاة الله عز وجل. والمرأة تنكح لمالها، لأن المرأة ذات المال غالبا ما تكون معرضة عن شهوات الدنيا وفتنها إذا كان معها دين. والمرأة ذات المال تختلف عن المرأة الفقيرة، وليس المراد من هذا أن المرأة الفقيرة لا تنكح، وإنما هي صفات فضل الله عز وجل الناس ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وجعل هذه الرفعة ابتلاء واختبارا كما أخبر في كتابه سبحانه وتعالى. المال لا شك أنه يعين المرأة على طاعة الله عز وجل إذا اتقت الله عز وجل فيه. وكان في نساء الصحابة رضي الله عنهن من كانت ذات يسار وذات مال، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا كانت ذات مال فإن هذا مما يرغب في نكاحها. والمرأة إذا كان المال عندها تعين به زوجها على طاعة الله فهي بخير المنازل عند الله عز وجل. وليس المراد أنها تكون غنية ثرية تتعالى على زوجها، أو غنية ثرية تطلب الأشياء الغالية فتؤذي بعلها وزوجها، ليس المراد من الحديث هذا، إنما المراد أن يكون عندها مال يعف الرجل ويعين الرجل. ولذلك تجد الرجل إذا كان فقيرا ولم يوسع الله عز وجل عليه وعرضت عليه امرأة ذات مال فإن هذا خير ساقه الله إليه. والمرأة تحب زوجها إن صدقت، فقد تواسيه بالمال وقد تعينه بهذا المال، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وقد صرح عليه الصلاة والسلام بذلك فقال واستني بمالها. فالمرأة إذا كان عندها مال وأعطته لزوجها بلا منة ولا أذية ولا احتقار له فهذا خير كثير. وقد وقع لنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا المقصود أنه إذا كان عندها مال وكان الخاطب يستعين بهذا المال، أو أنه يغلب على ظنها أنها تواسيه بهذا المال وتعينه به على طاعة الله عز وجل فهذا خير كثير. وليس المراد كما ذكرنا أن تكون ذات مال لا يشبعها شيء، هذه مصيبة. بعض النساء يتربين في المال وفي الترف، فإذا نكحها الرجل، ولذلك يقولون في هند رضي الله عنها أن لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت كما في الصحيح قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، أفآخذ من ماله ما يكفيني وولدي؟ ما قال لها خذي من ماله مطلقا، ولا قال لها ماله مالك وما أخذت من المال، قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، قال بالمعروف بالعرف، ولم يردها إلى رغبتها، قالت أفآخذ من ماله أفآخذ، فهذا يرد إلى ما تشتهيه من هذا المال، فمنعها عليه الصلاة والسلام أن تأخذ من المال إلا بالمعروف، والمعروف أن تأخذ قدر نفقتها بالعرف كما هو الأصل الشرعي في النفقة على الزوجات. قال بعضهم إن هند رضي الله عنها كانت يعني ناشئة في بيت عز ومال، وهذا يؤثر على المرأة، ولذلك قد تتهم زوجها بالتقصير وقد تتهمه أنه شحيح، والواقع أنه لم يشح عليها بشيء. وقد تكون المرأة من طبعها مسرفة، من النساء من يبتلين بالإنفاق، وقد تكون من ذات يسار ومال فتبتلى بالنفقة، فإذا تزوجها الرجل فإن هذا قد يؤذيه. فالمقصود بقوله ذات مال أي ذات مال تواسي به زوجها ولا تشح به وتبخل به عن زوجها. فإذا كانت ذات مال وتحسن به إلى زوجها وتعينه به على طاعة الله ومرضاة الله فهذا مما يرغب في نكاحها. نعم. وجمالها. المال هو في الأصل كل شيء له قيمة. المال في عرف الشرع كل شيء له قيمة، سواء كان من النقود الذهب والفضة أو كان من غير النقود. والعرف عند الناس أن المال يختص بالنقود، وهذا غير صحيح، فإن الشرع أطلق المال على كل شيء له قيمة. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي تقوم بها مصالحكم. وهذا يشمل كل شيء، الطعام مال، والكساء مال، والثياب مال، والإبل مال، والبقر مال، والغنم مال. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا عذب به يوم القيامة. وقال: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها فصيلا. الحديث فذكر الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، وهذه كلها وصفها بكونها أموالا، ولم يخص المال بالذهب والفضة. وفي حديث الأعمى والأقرع والأبرص أن الأعمى لما جاءه الملك قال له: ابن سبيل منقطع. فقال له: كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت أعمى فرد الله علي بصري، والله لا أرزقك اليوم من مالي شيئا، لا أرزقك اليوم من مالي، والمال هو الغنم، دونك الوادي فخذ منه ما شئت. فقال الملك: أمسك عليك مالك. فوصف الغنم بكونها مالا، فدل على أن المال لا يختص بالذهب والفضة. فتكون المرأة ذات مال بمعنى سواء كانت نقودا أو عندها عمائر أو عندها عقار كالعمائر والأرض ونحوها، كل هذا يسمى مال، لأن المال في الأصل كل شيء له قيمة. وسمي مالا لأن النفوس تميل إليه وتهواه. رأيت الناس مالوا إلى من عنده ماله، ومن ليس عنده ماله فعنه الناس ماله. وعنده مال يميلون إليه، لكن إذا كان عنده علم إلا من رحم الله. فالمال تميل إليه النفوس، تحبه، وهو فتنة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه زينة الحياة الدنيا، وأنه زين للناس حب الشهوات. نعم. وجمالها. وجمالها، أي تنكح المرأة لجمالها، لأن المقصود من النكاح العفة. فإذا كانت جميلة عفت زوجها، والجمال جمال الصورة هنا، وأما جمال الخلق والباطن فقد تقدم في قوله: دينها، على دينها. فجمال جمال المرأة يعف الرجل ويصونه عن الحرام بإذن الله إذا كانت المرأة جميلة. ولهذا الشريعة جاءت وسطا بين الإفراط والتفريط، فمن بالغ في الجمال وبالغ في تصويره وتزيينه وجعله الأساس فقد أفرط في أمر الجمال، ومن قال لا جمال وحبس الناس عن الفطرة وخالف فطرة الله التي فطر الناس عليها من ميل النفوس وهواها فإنه حينئذ فرط. فجاء الإسلام وسطا بين الإفراط والتفريط، بين الرهبانية والإعراض عن الأمور التي أحلها الله من المباحات، وبين المبالغة في هذه الأمور والمبالغة في الجمال وفتنة الجمال، جاء وسطا فبين أن المرأة تنكح لجمالها، لكن لا ينبغي للإنسان أن يبالغ في طلب المرأة الجميلة بحيث يجعل الجمال غاية رغبته وغاية سؤله ويفرط في الدين على حساب الجمال. فمن فعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فكم من امرأة جميلة المنظر سيئة المخبر، وقالوا: قل أن تكون المرأة ذات جمال إلا وتحرم شيئا، إما في خلقها وإما في طبعها، لا بد من وجود بلاء فيها. ولكن ولا يمنع هذا أن الله يجمع لها بين الحسنيين، لكن مما عرف أن المرأة الجميلة غالبا تكون مغترة بجمالها، وأنها لا تنكح من رجل إلا وهي ترى أنها تستوجب من هو أجمل منه إلا إذا كانت ذات دين. ولذلك لا بد من أن يقرن الجمال بالدين، فإذا كانت ذات دين حفظت جمالها، وأما إذا لم تكن ذات دين ربما ساقها جمالها إلى الخيانة، فخانت الأمانة، ولربما تعرضت الذئاب ومن لا خير فيه لفراش الرجل فأفسده. فالمرأة ذات الجمال فتنة للرجل، وقد تفتنه عن دينه والعياذ بالله. وأذكر من طلبة العلم من كان معنا يبالغ في هذا الأمر وينصح، يقال له اتق الله عز وجل، فكان يقول استغفر الله، الجمال أهم شيء، فيذكر بهذا الحديث فاظهر بذات الدين تربت يداك، فيؤوله. وبالغ وبالغ، وكان محافظا على الصف الأول من خيار طلبة العلم، حفظت القرآن على حال بخير الحال. فبحث النساء ونصح أن يبحث عن ذات دين، أن الدين هو الأساس، فبالغ في الجمال حتى ابتلي بامرأة فنسأل الله السلامة والعافية، بدأ ينسلخ من دينه رويدا رويدا، فترك الصفوف الأول، وما أصبح يتخلف عن الصلاة مع الجماعة ويأتي متأخرا، ثم بعد ذلك أصبح لا يشهد صلاة الجماعة إلا الفرض والفرضين في اليوم، ثم بعد ذلك نسأل الله العافية لم يرى إلا في الجمعة، حتى والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية صار بأسوأ الأحوال. فهذه من فتنة المبالغة في المال والمبالغة في الجمال، أنه إذا غلب على الدين لم يأمن من غلب ذلك على، نسأل الله السلامة والعافية، العواقب الوخيمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. قد تكون المرأة متوسطة الجمال أو فيها جمال نسبي، ولكن فيها تقوى لله عز وجل وخشية لله، فيرزق الله عبده منها ذرية صالحة، ويرزقه الله منها ذرية خيرة برة، يرزقه الله منها الأبناء البارين والبنات الصالحات. قد تكون المرأة قليلة الجمال، ولكن الله عز وجل يرزقها صفات حميدة يحتاجها الرجل في كبره، يحتاجها الرجل في حياته. فالله سبحانه وتعالى لا يخيب عبده إن صدق معه في نيته. فالجمال والمال ليس هو كل شيء، أهم شيء هو الدين، لقوله عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالدين هو أساس كل خير ومنبع كل بر، ويصرف الله عز وجل به كل بلاء وشر. فالأساس في هذه الصفات أنها بالفطرة، أن المرأة تنكح لمالها وتنكح لجمالها وتنكح لنسبها وتنكح لدينها، والدين هو أساس كل شيء. نعم. فعليك بذات الدين تربت يداك. وفي الحديث الآخر أنه ذكر النسب، والنسب والحسب أن تكون امرأة ذات نسب، لأن المرأة التي يكون نسل تكون من نسل صالحين وفيهم خير، فالغالب أن هذا الخير يستمر، كما قال الله تعالى ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. فالله كريم، فإذا أكرم بيتا بالصلاح والاستقامة، وعرف هذا البيت بالصلاح والاستقامة وتناسلوا، فإن هذا يرجى منه الخير، أن تكون المرأة معروفة من أسرة معروفة بالخير والصلاح، وتناسل هذا الخير فيهم وتعاقب، فيرجى خير من النكاح منهن وطلب الزواج منهن لما يحصل به من الخير في الدين والدنيا والآخرة. والحسب أصله من الحساب، الحساب أن يقول أبي فلان والذي كان يكرم الضيف، وجدي فلان الذي أصلح في قضية كذا وكذا وكان يصلح بين المتخاصمين، وجدي الثالث فلان الذي فعل كذا وكذا، وجدي الرابع فلان الذي كان شجاعا، فهو يحسبهم، هذا يسمى الحسب. وأما النسب فهو أصل النسب في القبيلة ونحوها والفخذ ونحوه. فإذا كانت المرأة ذات حسب ونسب فإنها تنكح، إن مما يرغب في نكاح المرأة. ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على صالحات قريش، وأنه ما ركب المطايا خير من صالحات قريش، فهذا مما اصطفاه الله عز وجل، ولكن قلنا بشرط ألا يظن أن لا يتعالى به على الناس وألا ينتقص به الناس. فإذا كان على صلاح يحمل الإنسان على صلاح وفلاح فإن هذا خير من الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهذه خيرة من الله. قد تجد بعض البيوت في قرابتك وجماعتك معروفة بالصلاح والاستقامة، وفي بيوت معروفة بالشجاعة وبيوت معروفة بالكرم. وقد رأينا أناسا كانوا من أكرم الناس وتزوجوا من أسر معروفة بالبخل، نسأل الله السلامة والعافية. هذه حقيقة. وإذا بأبناء نسأل الله العافية أصبحوا بخلاء، وهذه مصيبة وكارثة. ولذلك يقولون أنه يقول في النكاح وفي الرضاعة، وكانوا يخافون نزعة الولد إلى الأخلاق المشينة في النكاح وفي الرضاع، قد يكون الرجل ولذلك ابن بنت القوم منهم، قد يكون البيت لا خير فيه، معروف بالشر وأذية الناس والتربص بالناس، هذا قد يجر العرق دساس في الحكمة وليس في الأثر، فلا شك أنه ينزع. قال لعله نزعه عرق. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. التساهل في اختيار المرأة واختيار البيت، فإذا كانت المرأة ذات حسب ونسب ومعروف بيتها بالمآثر الحميدة والأخلاق الحميدة، قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ فنسبة الشيء إلى الفضل قائمة على نعم من الله ينعم بها على ذلك البيت. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تجدون الناس معادل. فالبيوت الأصلة، ولا يظن أحد أن هذا خاص بالعرب، بل إنه يكون في العرب ويكون في العجم وفي غير العرب، لأن الأصل الطين الماء والتراب. ونعم الله عز وجل لا تختص بأمة دون أمة، تكون في جميع الأمم على اختلافها، تجد فيهم البيوت الطيبة والمآثر الحميدة الكريمة على اختلاف الأجناس والأعراف، كل هذا معروف مشهود. فتنكح المرأة لحسبها ونسبها، فإذا كانت ذات حسب وذات نسب فإن هذا مما يرغب في نكاحها. نعم. فعليك بذات الدين تربت يداك، أي إلزم ذات الدين وابحث ذات الدين. تربت يداك، والعرب تقول تربت يداه كناية عن الفقر، وهذه من الألفاظ التي لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرها، كقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ثكلتك أمك. فالثكل هو الفقد ودعاء عليه بالموت، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام أن من دعا عليه بمثل هذه الدعوة سأل ربه أن يجعلها رحمة وصلاة عليه. فبين عليه الصلاة والسلام أن المسلم ينبغي عليه أن يظفر بذات الدين. وهناك من قال إن قوله تربت يداك أي ابحث عن ذات الدين، وإلا تربت يداك أي أصبت التراب. إن بحثت عن ذات الجمال فإنك قد يفسدها جمالها فتصبح خرجت من نكاحك بلا شيء، وقد تبحث عن ذات المال فيذهب مالها أو تنكسر تجارتها أو تمنعك المال، فحينئذ خرجت بلا طائل ولا نائل. ومن هنا قال تربت يداك، كأنه خرج فقيرا إذا لم يصب الدين. ولا شك أن في الله عوضا من كل فائت. وقد تنكح المرأة وهي فقيرة وليس عندها مال ويسوق الله لزوجها المال، وقد تنكح المرأة وزوجها فقير معدم فيفتح الله عز وجل عليه بعمل يكون مصدر خير ورزق له ولزوجه، فهذا كله أساسه الخير والدين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. وآخر دعوانا أن الحمد لله.